بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الرحمن، وهي السورة 55 في ترتيب المصحف الشريف. يقول المهيمي: سميت به لأنها مملوءة بذكر الآلاء الجليلة، وهي راجعة إلى هذا الاسم. هذه السورة حافلة بذكر نعم الله سبحانه وتعالى ومننه على عباده، وكل هذه النعم إنما هي آثار اسمه الكريم الرحمن. فهذه النعم وهذه الآلاء المخصوصة في هذه السورة كلها راجعة إلى هذا الاسم الجليل، وهي سورة مكية على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وآيها 78 آية. وقد روى الإمام أحمد أن أول مفصل ابن مسعود كان الرحمن، والمعروف أن الراجح في هذا أن أول مفصل سورة قاف كما بينا ذلك في موضعه. وقال مقاتل: لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال كفار مكة وما الرحمن وما الرحمن، يعني لا نعرف الرحمن، فأنكروه وقالوا لا نعرف الرحمن. فقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، يعني الرحمن الذي أنكروه هو الذي علم القرآن. وتكرر منهم ذلك أيضا في موقف آخر، وهو في موقف كتابة صلح الحديبية، حينما أيضا أنكروا أن يكتب في وثيقة الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، وأصر على أن يكتب باسمك اللهم إنكارا باسم الرحمن جل جلاله، وهذا منهم مكابرة. وإلا استعمال هذا الاسم الجليل اسم الرحمن شائع في أشعارهم قبل الإسلام، وكانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى بأنه الرحمن أيضا، لكن هذا من الجحود ومن يعني الكفران والاستكبار. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، أي بصر به ما فيه رضاه وما فيه سخطه، يعني علم القرآن. طبعا علم القرآن، ما يعرف القرآن اللي يعرف فيه القرآن. الرحمن علم القرآن، ما يعرف لفظة القرآن. أحسن. الرحمن مفعول به كان، لماذا نعلم تتعدى إلى مفعولين، والمفعول الأول هو الرسول مثلا علم النبي القرآن، علم القرآن يعني علم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن، واضح، وعلم محمد الأمة هذا القرآن الكريم، هي مفعول به ثان. وقيل علم القرآن بمعنى يسر القرآن، ويقول القاسمي رحمه الله تعالى: أي بصر به، يعني عن طريق هذا القرآن بصر الناس وعلمهم وأخبرهم بما فيه رضاه وما فيه سخطه برحمته. هذا التعليم وهذه الهداية هي من رحمة الله سبحانه وتعالى، ليطاع باتباع ما يرضيه وعمل ما أمر به وباجتناب ما نهى عنه وأوعد عليه، فينال جزيل ثوابه أو فينال جزيل ثوابه وينجى من أليم عقابه. قال القاضي: لما كانت هذه السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية، كانت الواحد السورة كلها في تعداد آلاء الله ونعم الله الدنيوية والأخروية، فيقول: لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية صدرها بالرحمن، صدرها بهذا الاسم الشريف الرحمن، وقدم ما هو أصل النعم الزيلية وأجلها. فصدر أعظم نعمة على الإطلاق على البشرية، وهي نعمة إنزال القرآن وهداية البشر بالقرآن، فصدر هذه النعمة كلها بأعظم نعمة دينية على الإطلاق، وهي إيحاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أصل كل النعم الدينية، وهو أجل هذه النعم الدينية، وهو الإنعام بنعمة القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فإنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه هذا كله لأن القرآن أساس الدين ومن الشرع وأعظم الوحي وأعز الكتب، إذ هو بإعجازه واستماله على خلاصتها مصدق لنفسه ومصدق لها. فالقرآن أيضا مصدق لما سبقه من الكتب كما أنه مهيمن عليها. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى علم القرآن أي علم نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن فتلقته أمته عنه. وهذه الآية الكريمة تتضمن رد الله على الكفار في قوله إنه تعلم هذا القرآن من بشر، كما قال تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وكذلك في قوله تعالى: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وهذا الوليد بن المغيرة حينما زعم أن القرآن سحر يؤثر، يعني يؤثر يعني ينقل يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. وقال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فقوله تبارك وتعالى هنا الرحمن علم القرآن فيه رد على كل هذه الفرق، ليس الأمر كما زمعت زعمتم من أن هذا القرآن سحر يؤثر أو إنما علمه أثر أو نحو ذلك أساطير الأولين وغيره، فليس الأمر كما ذكرتم من أنه تعلم القرآن من بشر، بل الرحمن جل وعلا هو الذي علمه هذا القرآن، الرحمن علم القرآن. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا، كقوله تعالى في جملة من الآيات تشهد بأنه هو الذي أنزل هذا القرآن: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقوله تعالى: ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إلى آخره. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن أعظم ما علمه الله سبحانه وتعالى هو هذا القرآن العظيم. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبين الله سبحانه وتعالى أن أعظم نعمة أنعمها على هذه الأمة وعلى نبيها في المقام الأول ثم على أمته هي تعليم هذا القرآن، فقد قال تبارك وتعالى في سياق الامتنان: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكريم. وأرشدنا الله سبحانه وتعالى وعلمنا أن نحمده على هذه النعمة العظمى، نعمة إنزال القرآن، فقال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تبارك وتعالى مبينا أن إنزال القرآن رحمة لهذا الخلق، فقال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال أيضا: إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فقوله تعالى علم القرآن فيه حذف أحد المفعولين، والتحذيف كما يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى أن المحذوف هو المفعول الأول للثاني كما ظنه الفخر الرازي، وقد رده عليه أبو حيان. والصواب هو ما ذكره من أن المحذوف الأول وتقديره علم النبي القرآن، أو تقيل علم جبريل القرآن، أو علم الإنسان القرآن. ثم قال تبارك وتعالى: خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان، إيماء بأن خلق البشر، إيماء بأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وميزهم عن سائر الحيوانات بالبيان. والبيان هو التعبير عما في الضمير، التعبير عما في الضمير وإفهام الغيب، هذا معنى البيان، أن يستطيع أن يعبر عما يفيده من المعاني في ضميره، ويستطيع أن يفهم الغير بهذه اللغة وبهذه البيان أيضا ما عنده. وهذا يعني أدركه بسبب تلقي الوحي وتعرف الحق وتعلم أكثر. فإذا كان خلقه الله سبحانه وتعالى إنما هو في الحقيقة لذلك، اقتضى ذلك اتصاله بالقرآن وتنزيله الذي هو منبع وأساس بنيانه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن علم القرآن، وقال مباشرة بعدها في الإنسان خلق الإنسان، فنجد كثيرا من التعبير بالخلق بالنسبة للإنسان وسائر المخلوقات. أما القرآن فما جاء أبدا التعبير بأنه مخلوق، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. فلذلك وصف يعني اتصف بالقرآن علم القرآن، ما قال خلق القرآن، لكن قال في الإنسان خلق الإنسان، إيماء بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بخلاف هذه المحدثات. وقوله تعالى خلق الإنسان اختلف فيه، فقيل الإنسان المقصود أنه اسم جنس، جنس الإنسان، يعني خلق الناس جميعا، وعليه على هذا الأساس خلق الإنسان علمه البيان. ما المقصود بالبيان؟ إذا قلنا إن الإنسان هنا اسم جنس، فالبيان يكون معناه النطق والتمييز، النطق والتمييز. وقيل الحلال والحرام، وقيل ما يقول وما يقال له، وقيل البيان الخير والشر، وقيل طرق الهدى، وقيل الكتابة والخط. إلا أن بعض كثيرا من المفسرين رجحوا قول الحسن من أن البيان هو النطق والتمييز. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقول الحسن ها هنا حسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه القرآن، وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق، وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. فخلق الإنسان علمه البيان، الأرجح على القول بأن المقصود جنس الإنسان النطق والتمييز، علمه البيان علمه النطق والتمييز. وقيل الإنسان آدم، والبيان أسماء كل شيء أو بيان كل شيء أو اللغة. وقيل خلق الإنسان أي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، علمه البيان بيان ما كان وما يكون. والظاهر الله تعالى أعلم أن الأقرب هو القول الأول، أن الإنسان اسم جنس يعم سائر كل الناس. قال الزمخشري مشيرا إلى معنى إلى أمر واضح هنا في هذه الآيات، أن هذه الآيات خلت من العاطف، لا يوجد حرف عطف. الرحمن علم القرآن، لم يقل وخلق الإنسان وعلمه البيان، وإنما أتت خالية من حرف العطف. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يقول الزمخشري: وإخلاؤها من العاطف لمديئها على نمط التعبير، كما تقول زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذل، كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه. فهذا هو السبب أن الآيات واردة في سياق التعديد، تعديد النعم. فالله سبحانه وتعالى خلقك أيها الإنسان، علمك البيان، يعني أنك بتعيد خلق الإنسان علمه البيان، واضح إلى آخره. فلأن السياق هو سياق تعديد النعم، أتت بدون حرف العطف. يقول كما تقول زيد أغناك بعد ذل أو بعد فقر، أعزك بعد ذل، كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعله أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه. وهذا كما قال الشهاب مصحح. والمرجح الإشارة إلى أن كل منها نعمة مستقلة تقتضي الشكر. واضح. قول آخر في تعليل خلو هذه الآيات من حرف العطف أنه لو حصل عطف قد يقتضي هذا العطف تتابع الصفات أو الأفعال المتشابهة، وإنما خلت من حرف العطف إشارة إلى أن كل واحدة نعمة مستقلة بذاتها تقتضي الشكر عليها بذاتها. فهذا فيه إيماء إلى تقصير الخلق في شكر هذه النعمة. ولو عطفت مع شدة اتصالها وتناسبها لو حصل عطف ربما توهم أنها كلها نعمة واحدة. لو حصل عطف ربما يتوهم بعض الناس أن النعمة واحدة فقط، لكن لما خلت من حرف العطف هذا يؤكد أن كل نعمة مستقلة بوحدها. علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فتعليم القرآن نعمة مستقلة تستوجب الشكر، كذلك خلق الإنسان كذلك تعليمه البيان، وفي ذلك إشارة إلى تفسير الخلق أو قدرهم عن أداء شكر هذه النعم كلها. وقال الأصفهاني في الذريعة لما كان للنطق أشرف ولما كان النطق أشرف ما خص به الإنسان، لأن الإنسان يعني مما يتميز به أنه حيوان ناطق، لا يوجد يعني غير الإنسان من الحيوانات ناطق، الإنسان هو الحيوان ناطق، مع ذلك قد ينطق على سبيل التقليد دون أن يعي ما يفهم، حتى الببغاء وهو أفهم يعني يريد الترداد الكلام هو لا يعي الكلام، لا يعي الكلام ولا يفهمه، إنما عنده قدر على محاكاة أصوات يسمعها دون أن طبعا يعيها أو يفهمها. فالإنسان حيوان ناطق، ميزه الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، بل صرفه بهذه النعمة نعمة البيان. يقول لما كان النطق أشرف ما خص به الإنسان فإن صورته المعقولة التي بها فإنه صورته المعقولة التي باين بها يعني تميز بها عن سائر الحيوان. قال الله عز وجل في بيان تشريف الإنسان بهذا الشرف الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، ولم يقل خلق الإنسان وعلمه البيان، إذ جعل قوله علمه تفسيرا لقوله خلق الإنسان تنبيها أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان، لأن الله خلق الإنسان وخلق الحيوانات، لكن لما خلى من حرف العطف اتضح أو فهمنا أن علمه البيان هي يعني كأنها تفسير لقوله خلق الإنسان. فخلق الإنسان علمه البيان، فسر خلق الإنسان قوله تعالى يعني خلق الإنسان مبينا ناطقا مميزا. فهذا تنبيه على أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان الذي لو توهم مرتفعا لكانت الإنسانية يعني أقل درجة مما شرفها الله به. ولذلك قيل ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة، يعني منظر شكل فقط كسبح، لكن البيان هو الذي، ولذلك يتفاوت الناس ببيانه، فإذا سكت الناس فإنهم يتساوون، لكن إذا أفصحوا وبينوا ظهر حينئذ تفاوتهم في علمهم وفي ذكائهم وفي فصاحتهم وفي نحو ذلك من هذه الصفات التي يتفاوت الناس فيها. وقيل المرء مخبور تحت لسانه فإذا نطق كشف نفسه. وقال الشاعر لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، إشارة إلى أن الإنسان يعني قلب ولسان يعرف عما في هذا القلب، ومع ذلك صورة اللحم والدم. فإذا توهم ارتفاع النطق الذي هو باللسان والقوة الناطقة التي هي بالفؤاد، يعني أي إنسان حرم من أمرين، النطق فما يستطيع أن يبين ولا أن يتكلم، وفي نفس الوقت العقل الذي هو القلب الذي هو يفقه به ويفهم ويعني يميز. إذا زال على الإنسان عند الإنسان، أو لو تخيلنا هذا الجنس جنس الإنسان بدون نطق وبدون بيان وبدون عقل أو قلب لم يرفع إلا صورة اللحم والدم، يتساوى مع سائر يعني العجموات. فإذا كان الإنسان هو اللسان فلا شك أن من كان أكثر منه حظا كان أكثر منه إنسانية. والصمت من حيث ما هو صمت مذموم، فذلك من صفات الجمادات فضلا عن الحيوانات. وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات بلا صوت، وجعل لبعضها صوتا بلا تركيب، أصوات محدودة، لكن ما يستطيع أي مخلوق آخر أن يفصح ويبين ويتكلم كما فعل الله ذلك في الإنسان. ومن مدح الصمت فاعتبارا لمن يسيء في الكلام، من مدح الصمت فإنما مدح الصمت بالنسبة إلى أنه إذا تكلم نطق بشر أو بسوء فالصمت أفضل، الصمت أزين للفتى من منطق في غير حينه. لكن كما يقولون إذا كان يقولون إذا كان السكوت من فضة، إذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من فضة، لا هذه كلمة صحيحة؟ لا طبعا، أحيانا يكون هذا أو يكون ذاك، إذا ربما نطق الإنسان بكلام هو أثمن من الذهب، وربما نطق بكلام سيء الصمت أفضل منه، فهي مسألة نسبية. فإذا ذم الصمت فذلك مقارنة بالإيه؟ بالكلام القبيح، لأنه إذا صمت فهو على سبيل السلام، لا غنم ولا غرم، لكن إذا نطق بالسوء فهو الغرم. فإذا كان الإنسان مخيرا بين صمت ونطق بالشر فالأولى أن يصمت، أما إذا كان مخيرا بين الصمت والنطق بالخير فالأولى أن ينطق، وقد يجب يتعين عليه ذلك. فمن مدح الصمت فاعتبارا بمن يسيء الكلام فيقع منه جنايات عظيمة في أمور الدين والدنيا. فإذا ما اعتبر بأنفسهما فمحال أن يقال في الصمت فضلا أن يخاير بينه وبين النطق. وسئل حكيم عن فضلهما فقال الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق، وسئل آخر عن فضلهما أيهما أفضل فقال الصمت عن الخلع أفضل من الكلام بالخطا. وعنه أخذ الشاعر الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حينه. جوز كما حكاه الشهاب أن يكون الرحمن خبرا محذوفا، الرحمن يعني كأن المبتدأ يكون إيه؟ الله الرحمن، وما بعده مستأنف بتعديل نعمه. وعلم من التعليم ومفعوله مقدر، أي علم الإنسان لا جبريل أو محمدا صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا الخلاف بمعنى قوله علم الإنسان. ثم ويقول العلامة التنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، اعلم أولا أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة، كما أشار إليه تعالى بقوله في أول سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا أيضا ربط بين خلق الإنسان وتكريمه بملكة الإبانة والتوضيح والإفصاح عما في قلبه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يقوى على الخطاب والمجادلة والمحاجرة والنقاش، فإذا هو خصيم مبين. وقال أيضا في آخر ياسين أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فالإنسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة الخطاب، يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث. فالمنافات العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخطام، مع أن الله خلقه من نطفة وجعله خصيما مبينا، من آياته جل وعلا الدالة على أنه المعبود وحده وأن البعث من القبور حق. فانظر إلى هذه النطفة المهينة كيف خلق منها هذا الإنسان وهذا الكيان، حتى إنه قدر على الإبانة وعلى الفصاحة وعلى البلاغة، بل إنه يخاصم حتى في ربه. فانظر بعد ما بين المرتبتين، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في كفه ثم أشار بإصبعه فقال يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين وصار للأرض منك وإيد يعني معنى الحديث يعني حتى إذا يعني أتى أوان قبض روحك قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى خلق الإنسان بينه آيات أخرى في القرآن الكريم بينت أطوار خلق هذا الإنسان، كقوله في سورة الفلاح: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مبين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ما هي سورة الفلاح؟ المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. وبلا شك الكلام يعني بالذات في سورة الرحمن فيها آيات لها ارتباط وثيق جدا بالاكتشافات العلمية الحديثة، ولولا الخوف من الإطالة والتأخر في التفسير لا أفضل في هذا كثيرا. يعني يكفي هذه الآية وحدها فقط، خلق الإنسان، شرحتها آيات أخرى في القرآن الكريم، ثم أتت العلوم الحديثة، علم الأدلة بالذات، وكشفت عن مؤخرا طبعا في العصور الحديثة عن مراحل تكوين الجنين، وبان بذلك أن الوصف الذي في القرآن يعني هو وصف في غاية الدقة، في غاية الدقة لكل المراحل التي يمر بها نمو الجنين في خلق في بطن أمه، وكثير من الحقائق العلمية كما يعني أشرنا من قبل. يعني ويكفي أن أشهر مرجع على الإطلاق في علم الأدلة لدكتور يدعى كيث مور من كندا، وقد ضمن لو قدر ما سيضطر لي أن أحضر معي صفحات مصورة من هذا المرجع علم الأدلة، نصور في الصفحة أجزاء من المصحف، نصور من سورة المؤمنون ومن سورة غافر أو من سورة الحد مواضع حتى يوثق كلامه، وقال إن هذا يدل على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. في غاية الوضوح، وأن لا يمكن أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يكتشف هذه الأشياء من عند نفسه، بل هو تنزيل من لدن حكيم خبير. والأمر يطول، نرجو فيما بعد بعد أن نخرج من درس التفسير أن نفرد للآيات التي لها ارتباط بالموضوع الإعجاز العلمي، أن نفرد لها دروسا مستقلة إن شاء الله تعالى إن تيسر بإذن الله. بل بين القرآن الكريم المراحل التي يعني مر بها خلق الإنسان حتى قبل أن يكون نطفة، وهي أنه كان من تراب ومن ماء ومن طين ومن صلصال كما هو معروف. وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: علمه البيان، التحقيق فيه أن المراد بالبيان الإفصاح عما في الضمير، الإفصاح عما في الضمير، وهذا وضحه قوله تعالى: فإذا هو خصيم مبين. فقوله تعالى مبين على أنه اسم فاعل، اسم فاعل، أبان، أبان متعديا، أبان الحق أو أبان القضية، فهو مبين، مبين موضح ومبين. والمفعول محذوف للتعميم، أبان ماذا؟ حدث المفعول إيه؟ لتعميم كل ما يدخل تحت قدرة الإنسان أن يبينه، يعني مبين كل ما يريد بيانه وإظهاره بلسانه مما في ضميره، وذلك لأنه ربه علمه البيان. وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له آلة البيان، آلة البيان التي هي اللسان والشفتان، وذلك في قوله تبارك وتعالى أيضا في سياق الامتنان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فهذا في سياق المنة، فبلا شك أن اللسان والشفتين واللسان والشفتين هما آلات البيان، آلات البيان، فهذا أيضا أتى في سياق المنة مبينا قوله تعالى هنا علمه البيان. يقول اللهم يقول الله تبارك وتعالى: الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. ما اعراب الشمس؟ مبتدا، يعني جمله اسميه، ما انتوا خايفين؟ جمله مبتدا يقول لك تقييم الخبر، الشمس والقمر بحسبان، بحسبان تنفع خبر، يجريان بحسبان، الخبر تقديره يجريان بحسبان، الشمس والقمر بحسبان أي يجريان بحساب معلوم مقدر في برودهما ومنازلهما لا يعدوانها، لا يعدوانها، به تتفق أمور الكائنات الطفلية وتختلف الفصول والأوقات ويعلم السنون والحساب، الشمس والقمر بحسبان. يقول العلامة الثقفي رحمه الله تعالى: الحسبان مصدر زيدت فيه الألف والنون كما زيدت الطغيان والرجحان والكفران، فنعنى بحسبان أي بختان وتقدير من العزيز العليم، وذلك من آيات الله ونعمه أيضا على بني آدم، لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام، ويعرفون شهر الصوم وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد النساء التي تعتد بالشهور كاليائسة والصغيرة والمتوفى عنها. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة وضحه قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فهذا معنى قوله: الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. والنجم اختلف العلماء في المراد بالنجم في هذه الآية، فقال بعض العلماء: النجم هو ما لا ساق له من النبات، كل نبات ليس له ساق فيطلق عليه نجما كالبقول، والشجر هو ما له ساق، والنجم والشجر يسجدان. وقال بعض أهل العلم: بل المراد بالنجم نجوم السماء. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي صوابه أن المراد بالنجم هو نجوم السماء، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا في سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجر، ولم يذكر في آيات من كتابه سجود ما ليس له ساق من النبات بخصوصه. ونعم بآية الحج قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. فدلت هذه الآية أن السادل من الشجر في آيات الرحمن هو النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر، لأن طبعا لما يقول الله تعالى: والشمس والقمر والنجوم، ارتباط الشمس والقمر بالنجوم يدل على أن هذه الأشياء السماوية وليست النجوم الإيه؟ اللي هي النباتات التي ليس لها ساق. فارتباطها في السياق في سورة الحج بها وبيان أنها مما يسجد يعني خصوصا تخصيصها بذكر أنها تسجد، فهذا يرجح القول بأن المقصود بالنجم هنا نجم السماء، نجوم السماء يعني، والنجم والشجر يسجدان. يقول: وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم النجوم، يعني هي صحيح مفرد لكن يراد بها الجمع. ومن ذلك قول الراعي: فباتت تعد النجم في مستديرة في مستحيرة تري عند أيدي الآكلين جمودها. فقوله: فباتت تعد النجم، تعد النجم، هل النجم، النجم هنا هي مفرد لكن هي في الحقيقة إيه؟ لأن الرب بيعد النجم، هي بتعد النجوم، لأن لو نجم لو واحد مش هيتعد، لكن نقول تعد النجم يعني تعد النجوم. هذا كثير في لغة العرب إطلاق المفرد وإرادة الجمع وتكلمنا عنه مرارا. ومن ذلك أيضا قول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي: أبرزها مثل المهات فهذا بين خمس كواعب الأتراب، ثم قالوا: تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب. يعني ايه المقال عدد النجم والحصى والتراب؟ عدد النجم معناها النجوم مع انها مفرد. وقول الله تبارك وتعالى هنا: والشمس والنجم والشجر يسجدان، مثل قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها. فنسب السجود الى كل هذه المخلوقات، فالسجود سجود كل شيء بحسبه، يعني كل كائن من المخلوقات له تسبيح له سجود له كذا، لكن منه ما نفهمه هو الذي يتعلق بلغتنا نحن، اما سجود غيرنا من الكائنات فهذا ليس الينا، ليس الينا فهم، كما قال تعالى: ولكن لا تفقهون، وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فأثبت لهم إليه التسبيح، ولم يقل ولكن تفهمون تسبيحها مع أنها بهذا هو الأصل لأنها من غير العقلاء، لكن أنزلها منزلة العقلاء فأتى بالضمير إيه ولكن لا تفهمون تسبيحهم أو تغريبا للعقلاء. أي نعم. يقول الفاطمي رحمه الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. والنجم أي النبات الذي ينجم يعني يطلع من الأرض ولا ساق له، والنجم والشجر أي الذي له ساق يسجدان. إذا القاسمي رجح التفسير الآخر والذي يعني عضب هذا التفسير عنده إيه؟ اقتران النجم بالشجر، لأن الشجر ما لا ساق له، وكلمة النجم تحتمل أن تكون النجوم في السماء أو النجوم يعني النبات الذي لا ساق له الذي ينجم بلا ساق. فهنا ربما الذي أداه إلى هذا الترجيح اقترانها بالشجر، فصار نسبة السجود لشجر الذي له ساق والشجر الذي لا ساق له. هذه والله أعلم وجهة نظر من ذهب إلى هذا. يسجدان، طبعا التثنية هنا كان فعلهما على وثاق لفظهما، وإن كانت في الحقيقة هي إيه؟ هذه أسماء يعني مفردة لكن تدل على المجموع، فالتثنية هنا نظرا إلى اللفظ فقط، أما من حيث المعنى فهي سجود للعدد كبير. والنجم والشجر يسجدان أي ينقادان لله فيما يريد بهما طبعا انقياد التأديب من المكلفين طوعا. وفي الحقيقة مما يوصف له هذه من المأدري في الأجزاء الأخيرة من القاسمي في ميل كثير في التفسير للقول بالمجاز وفي توسع بذلك، حتى كأني أكاد أحس أن في حد ثاني كتب الجزء الأخير هذا، لأن كثير جدا مخالفة منهج السلف في تفسير أمثال هذه الأشياء. هل يستحيل أن النجم يسجد لله والشجر يسجد لله؟ يقول سجود بحسبه، لماذا تنصرف أذهلون فقط إلى السجود الذي هو متعلق بنا نحن؟ نحن لنا سجود ندركه لأنه متعلق بأن نحن نفهم سجودنا ونحن نسبح الله بطريقة معروفة، لكن ما الذي يمنع أن الجبال تسبح؟ هل هذا عقلا مستحيل بحيث أننا نلجأ دائما إلى المجاز ونقول إن تسبيح الجبال هو أن من رآها قال سبحان الله الذي خلق هذا الجبال وكذا وكذا؟ لا، أتينا بالدليل أو أدلنا على هذا مرارا، من يأتينا بدليل واحد؟ أي نعم، الآية إيه في سورة؟ صد، ما هي الآية؟ إن فخمنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، إن فخمنا الجبال معه يسبح ربنا بالنصف على كل يا جبال أولي معه والطير. وألنا له الحديث يا جبال أولي معه، كان داود عليه السلام يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى بصوت عام والجبال ترد عليه والطيور تسبح من ورائه. فيعني يا ليتنا أدركنا هذا المنظر الرائع، يعني داود عليه السلام يسبح والجبال تنطق بالتسبيح معه والطيور كذلك، هذه الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، فالجبال تسبيح بحسبه بحسبها يناسبها. كذلك لكل هذه المخلوقات تسبيح، الموج البحر له تسبيح، كل شيء له تسبيح. وما يبرينا لعل الاصوات التي نسمعها اصوات العصافير في الصباح وفي المساء، لعل هذه الطيور ايضا ايه تكون امثال الصباح والمساء بطريقه يعني مش من اليس الم يعلم الناس تعالى يعني سليمان عليه السلام لغه الطير وفهم كلام الهدهد؟ اذا ما الذي يجعل هؤلاء الناس يلجؤون الى الدعاء المجاز؟ هل يعجز الله شيء حتى نهرب الى المجاز دائما؟ وسبق ان تكلمنا في موضوع المجاز بالتفصيل قريبا. فالشاهد يعني ان لو كان تسبيح الجبال بان من راها قال سبحان الله اما هي فلا تسبح اصلا، فلماذا نستبعده؟ ولو كان كذلك لما خص تسبيحها بالعشي والاسراق، لكن سيكون هذا في كل وقت، لان الناس اذا راوها وقالوا سبحان الله هذا في العشي والاسراق والليل والصباح والظهر والضحى وكل الاوقات يرونها فيقولون سبحان الذي خلقك. لكن هنا تخصيصها بالعشي والاسراق دليل على انه تسبيح حقيقي، ولم يقل الله تبارك وتعالى في الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله، من خشية الله، من الجبال ما يتفطر من خشية الله. وأنه بظاهر ذلك كثيرة تكلمنا عنها بالتفصيل أثناء تلخيص كتاب قيم جدا اسمه إيه؟ عبودية الكائنات للأخ الفاضل الشيخ محمد فريد التولي، كتاب قيم جدا في هذا، ننصح الإخوة بقراءته. الشمس والقمر بخسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والسماء رفعها يعني خلقها مرفوعة وكما قلنا السماء كل ما عليه فهو سماء السحاب سماء الغلاف الجوي سماء ما يسمى قطعا بالفضاء سماء وهكذا كل ما علانا فهو سماء والسماء رفعها خلقها مرفوعة ووضع الميزان وضع الميزان أي العدل بين خلقه في الأرض ووضع الميزان يعني العدل كما قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. طيب من يضبط كلمة الميزان؟ من يعني يتلو ما بعدها يصلها دون بعدها؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. طيب انت مجهود في السؤال انت فكرتني بالآية التي تليها لكن أنا أريد الوصف لعلة طبعا. طب أحسن والميزانة بس أنا ما يعني ما كان أسهل أقول لك اضبط كلمة الميزان لأن الميزانة يعني العرب ما تعرف أنك تنطق كلمة وتشكلها يعني وتقف عليها وتحركها المفروض لو هتقف فيها تشكل فلذلك دائما حتى يعني الشيوخ التجويد إذا أراد أن يختبرك في هذا يقول لك إيه أوصل لكن هناك تنطقها لوحدها يعني إذا نطقها وحدها لابد أن تسكن ويبقى التسكين بقى التسكين السلامة بتهرب من الإجابة لكن دي سر الشيوخ القرآن الأفاضل دايما يقول لك اوصل الآية عشان يتأكد هل أنت ضابط إعرابها أم لا. فالشاهد هنا قوله تبارك وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان لماذا؟ لأن ممكن بعض الناس لو لم تضبط القراءة بهذا الضبط هيجيب من دماغه هو اللي الله الذي أنزل كتاب الحق والميزان لا هي والميزان يعني وأنزل الميزان أنزل الكتاب والميزان يبقى الميزان معطوف على أي كتاب. والسماء رفعها ووضع الميزان أي العدل بين خلقه في الأرض اختلف في الميزان هنا ووضع الميزان قيل كما اعتمده القاسمي الميزان هو العدل بين خلقه في الأرض لماذا؟ لأن المعادلة موازنة الأشياء. وقيل هو الميزان المعروف ووضع الميزان الميزان المعروف الذي يستعمل لوزن الأشياء كي يتناقص الناس في الحقوق كي يأخذ كل إنسان حقه. وقيل الميزان هو القرآن الكريم القرآن الكريم نفسه. ثم قال الله تبارك وتعالى ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان أن فيها قولان إما أن بمعنى اللام بمعنى الله أن لا تطغوا يعني لئلا تطغوا لئلا تطغوا يعني وضع الله سبحانه وتعالى الميزان ليأخذ كل حقه ولا يطغى أحد على أحد في الميزان ألا تطغوا. فإما أن بمعنى اللام فيكون المعنى لئلا تطغوا أو أن هنا للتفسير أن لا تطغوا فتكون لا للنهي أن لا تطغوا والمعنى لا تطغوا أي لا تجاوزوا العدل أن لا تطغوا في الميزان بالإفراط عن حد الفضيلة والاعتدال فيلزم الجور الموجب للفساد. أن لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط أي بالاستقامة في الطريقة وملازمة حد الفضيلة ونقطة الاعتدال في جميع الأمور وكل القوى. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان كما قالت عن أيضا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف وأوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها. فقوله تعالى ولا تخسروا الميزان يعني لا تنقصوا الوزن لا تنقصوا الوزن. قال بعض الحكماء العدل ميزان الله تعالى وضعه للخلق ونصبه للحق. وممن فسر الميزان في الآية بالعدل مجاهد وتابعه ابن جرير وكذا ابن كثير فهؤلاء جميعا فسروا قوله تعالى

فكثير منا لا يستقيم يعني على طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضات الله إلا إذا إيه ابتلي وذل يعني كبرياؤه أو حرم من النعمة بحيث ينتبه لقيمة هذه النعمة. فالنعم لا تعد ولا تحصى، وكما أخذنا يعني هذه السورة حافلة بذكر النعم التي يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة شكرها والتفكر فيها. والأرض وضعها في الأنام، الأنام قيل هم الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الإنس والجن. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيقول القاسمي والأرض وضعها للأنام أي مهدها للخلق، فيها فاكهة أي صنوف مما يتفكه به من ألوان الثمار. والنخل ذات الأكمام يعني ذات أوعية الطلع، وهو الذي يطلع فيه العنقود ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرا ثم رطرا ثم ينضج ويتناهى نفعه واستواءه. وإنما أفردها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيم، يعني البلح من الفواكه ولا الخضروات ولا إيه ولا البلح فواكه ولا خضروات؟ ها؟ فواكه طبعا. طيب إذا كان البلح فواكه، تأمل الآية والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. طيب النخل من الإيه؟ من الفواكه، لكن الله سبحانه وتعالى لخصوصية في النخل أفرده بالذكر وخطه كأنه ليس من الفواكه، مع أنه فرد من أفرادها ونوع من أنواعها، لكن أشار الله تعالى إلى أنه أشرف أنواع الفواكه. ثم قال فيها فاكهة، ثم قال والنخل، تعريف والنخل ذات الأكمام. لماذا؟ إشارة إلى تخصيص النخل بالفوائد العظيمة، والنخل الأغنية خاصة بالمؤمن. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة، قال لهم يعني أخبروني عن شيء من الشجر هو أشبه الشجر بأشبه شيء بالإيه؟ بالمسلم أو بالمؤمن. واضح. فخاض الناس في أنواع الشجر، لكن كان موجود مين؟ عبد الله بن عمر، وهم أن يقول إنها النخلة، لكنه استحيا لوجود من هم أكبر منه مجلسا من أسنا في المجلس، فاستحيا يعني يرد. واضح. يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها النخلة، وهناك إشارة أيضا في القرآن، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة هي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك النخل، يعني النخل بالذات لا يوجد شيء في النخل يرمى ويستغنى عنه. في أحد الإخوة عنده خبرة عن موضوع يشرح لنا هذا الكلام، هل في شيء في النخل يرمى؟ أنا الذي أعرفه من الذين لهم خبرة في هذا الأمر أن النخل ما يوجد شيء من النخل لا ينتفع به، كل شيء ينتفع به. أي نعم. الجمار مثلا، الجمار ساعات الناس الإخوان العرب الكرام يعني لما بيحبوا يكلموا ضيف بيذبحوا له نخلة. يعني ايه يذبحوا له نخلة؟ بيفتحوا له الجمار، يعني بيسقوا النخلة خالص ويحلقوها ويخرجوا شيء اسمه الجمار. طبعا طعمه يعني شيء رائع جدا. ايه ثاني؟ الليف، بياخدوا منه الليف. وايه ثاني؟ والبلح طبعا بأنواعه المختلفة، النوى. النوى يصنع علفا للحيوانات، هذه أول مرة أعرف. الجليد يسقط به، صحيح. نعم. وبيتضرب به الأولاد اللي بيحفظوا القرآن. نعم. في حاجة ثانية؟ السعف بيعملوا حفظ في عريس. النخلة نفسها ممكن تستعمل بجسر أو كبري فوق المياه. نعم. إذا لو ذهبنا نعدد ونتكلم في نعمة الله سبحانه وتعالى بالنخل لأدركنا كيف أو لماذا خط الله سبحانه وتعالى النخل بالذكر بعد قوله فيها فاكهة، ثم قال والنخل ذات الأكمام. يقول وإنما أفردها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيمة على ما عرف من اتخاذ الظروف منها، الظروف يعني الأوعية، والانتفاع بدمارها وبالطلع والبث والرطب وغير ذلك، فثمراتها في أوقات مختلفة كأنها ثمرات مختلفة. ثمر النخل في الأوقات المختلفة هي طبعا أصلها واحد، لكنها تتفاوت في وقت عنها في وقت آخر، فهي أتم نعمة بالنسبة إلى غيرها من الأشجار. فلذا ذكر النخل باسمه وذكر الفاكهة

وأما فواكه فجمع، فيراد بها الجمع يعني فيها فاكهة أي فواكه كثيرة. والنخل ذات الأكمام، ذات أي صاحبة الأكمام، ذات الأكمام أي صاحبة الأكمام، والأكمام جمع كم، جمع كم بكسر الكاف، وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارها شبه اللسان ثم ينفخ عن النور، وقيل هو ليكها الأكمام، قيل هو ليكها. واختار ابن جرير شموله للأمرين. والحب كالقمح ونحوه ذو العصف، قال أكثر العلماء العصف ورق الزرع، ومنه قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، وقيل العصف التبن. وقوله والريحان اختلف العلماء في معناه، فقال بعض أهل العلم هو كل ما طاب ريحه من النفس وصار يشم للتمتع بريحه، وقال بعض العلماء الريحان الرزق، ومنه قول النجم ابن ثولب العكلي فروح الإله وريحانه ورحمته وسماء الغرر غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر. ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي، وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين. وإيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، والحب ذو العطف والريحان بضم الباء، والحب ذو العطف والريحان بضم الباء والذال واللون من الكلمات الثلاث، والحب ذو العطف والريحان فبأي، والريحان فلأن هذا يكون عطفا عليه فاكهة فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العطف والريحان فهذا كله معطوف على فاكهة. وقرأ ابن عامر والحب ذا العطف والريحان فبأي بفتح الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث. وفي رسم المصحف السامي ذا العطف بألف بعد الذال مكان الواو، والمعنى على قراءته وخلق الحب ذا العطف والريحان، وعلى هاتين القراءتين فالريحان محتمل لكلا المعنيين المذكورين. اما قراءه حمزه والكسائي فبضم الباء في الحب، والحب ذو العطف والريحان فبأي، يبقى الضم ايه والحب ذو العطف والريحان فبأي، فكل ريحان عطف معطوف على العطف، وعلى هذا فالريحان لا يحتمل المسموم، لأن الحب الذي هو القمح ونحوه صاحب عطف وهو الورق أو السين وليس صاحب مسموم طيب ريح. والحب ذو العطف والريحان، يبقى الريحان هنا على هذه القراءة والحب ذو العطف والريحان فمن أي والريحان، يبقى إيه هو اللي ذو ريحان؟ الحب، هاي الحب له رائحة شم، فيخرج هنا الاحتمال ايه انها تكون النبات الذي يسمى، وعلى هذه القراءة يكون معناها هذا الرزق اللي هي الحبوب يعني. فيتعين على هذه القراءة اللي هو الحب ذو العطف والريحان فبأي ان المراد بالعطف ما تأكله الانعام من ورق وسدن، والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحب. فالحب ذو العطف اللي هو بيأكله مين؟ البهائم. والريحان اللي هو اكل ايه الانسان، حبوب ياكلها الانسان. فيتعين على هذه القراءات ان المراد بالعطف ما تاكله الانعام من ورق وسدن، والمراد بالريحان ما ياكله الناس من نفس الحب. فالايات على هذا المعنى كقوله تعالى متاعا لكم ولانعامكم، ففاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم، يعني الفاكهه متاعا لكم والاب متاع لانعامكم. وقال تعالى فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، وقال تعالى فأخرجنا به أزواجا من نبات فتى كلوا وارعوا أنعامكم، وقال تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون. وقوله تعالى هنا فيها فاكهة، وما ذكره تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التي هي أنواع، وضحه قوله تعالى مثلا في سورة الفلاح لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، فقال تعالى وفاكهة وأبا. وما ذكره هنا من الامتنان بالحب وضحه في قوله فأنبتنا به جنات وحب الحصيد،

واحد تركي عنده منحل يعني او منحل, فاستيقظ في الصباح وجد الشغالات كان في اوامر كلفت بها فورية تنفذها, فوجد حركة نشاط غير عادية في النحل, فالنحل كله كان بينفذ الامر كان الامر وصله وينفذه وحركة نشاط غير عادية غير معتادة. فبعدما فرغوا من الشغل انقطع النحل الفقيرة بها مكتوب لفظ الجلالة بخط في غاية الروعة والجمال الله. وعندي الصورة, عندي هذه الصورة معروف, وعندي صورة اخرى النحل ايضا كاتب لفظ الجلالة عامل السمع بتاعه بالضبط لفظة الجلالة. فأرد أن أتذكر وحاول أجيبها هنا شوية. رأيتم هذه في سورة, عند هذه السورة أيضا شجرة في أستراليا في غابة من غابات أستراليا, السورة جزء الشجرة على هيئة رجل راكع, رجل لابس قميص يعني عربي وراكع ومستقبل القبلة تماما بصورة رجل راكع يعني واضح. وطبعا أكيد عندكم من الأشياء غير هذا كثير. فهذه أيضا سورة من صور الشهادة في سمكة في السنغال تشوفوها أيضا ونشرت صورتها مكتوب عليها محمد عبد الله ورسوله بخط أيضا في غاية الوضوح. فالشاهد يعني هذه الشهادة أحيانا بصورة في غاية البساطة حتى يعني يقر هؤلاء الجاحدون بأن لا إله إلا الله. فالمهم يعني أننا التعبير بقوله تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان, تكذبان لماذا؟ بتكذب واحد أنت يخبرك بخبر ويشهد بشيء فانت تقول لا انت كاذب, فهذا غير صحيح واضح. فلذلك لماذا؟ لان كل هذه الالاء وكل هذه النعم كلها تنطق, تنطق بان لا اله الا الله, تشهد بشهاده الحق وتقودك لو تفكرت فيها الى التوحيد والى شهاده الحق. فصار من يجحد هذه النعم ويفصلها عن خالقها ولا يذكرها عليها كانه يكذبها فيما تشهد به. فلذلك خالف باي الاء ربكما تكذبان. قال الزجاج لما ذكر الله تعالى في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق وخلق الشمس والقمر والأرض خاطب الجن والإنس, قال فبأي ربكما تكذبان, أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة, لأنها كلها منعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به قوامكم. فقال ابن قتيبة الآلاء النعم واحدها ألم مثل أخن وإلا مثل نعم. فإن قيل كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده, كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده, يعني أن السياق كان إيه؟ خلق الإنسان من الإشارة إلى في صدر السورة قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان, علمه البيان خلق الإنسان. في تفسير آخر إحنا قلنا فجاء لا ربكم تكذبان, في تفسير أن تكذبان يعني إيه أيها الثقلان, لأن فيما بعد أتى إيه سنفرغ لكم أيها الثقلان. في تفسير آخر إن الخطاب أساسا موجه لمن؟ للإنسان, لأنه هو الذي سبق ذكره وحده واضح. فكيف خوطب الإنسان بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قول آخر غير الذي ذكرناه قيل عنه جوابان, الأول أن العرب تخاطب الواحدة والقوم بفعل الاثنين, هذا أسلوب عربي معروف, العرب أحيانا تخاطب الشخص الواحد بالفعل الذي يخاطب به الاثنان كما في قوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد, ألقيا ألقيا الخطاب لقاذن النار, فقيل له ألقيا في جهنم, وتقول العرب للرجل ويلك ارحلاها وازدراها. وقال الشاعر وهو مضر ابن ربعي الأسدي فقلت لصاحبي لا تحدثان بنزع أطوله وبسد فيها, فقلت لصاحبي لا تحدثان, صاحبي يعني الشخص الذي يحتطب له, قلت لصاحبي معه واحد صاحبه ما جاء وقت الاكل هياكله وحيش ولا, فقلت لصاحبي لا تحدثانا, لصاحبي الذي ذهب عشان يجمع الحطب يحتطب, لا تحدثانا يعني لا تحدثنا عن شيء اللحم, ما تعطلناش عن ايه شيء اللحم, لا تحدثانا. فواضح جدا الخطاب لواحد لكن استعمل في خطاب الاثنين, فقلت لصاحبي لا تحدثانا بنزع سطوله وبسزة فيها ما تعطلناش وتقعد تهتم بانك انت ايه تقلع اصول الحطب وعروقها، ما تقعدش تتبع الجذور وتقلعها من ايه من الارض حتى نستعملها في الحطب، لكن ايه السزة فيها يعني اكتفي بقطع الشيح لان الشيح اسهل واسرع عشان ناكل بسرعه يعني، هذا معنى الكلام. فقلت لصاحبي لا تحدثانا بنزع اصوله وبسزة فيها. فالشاهد هنا في قوله لا تحدثانا يعني لا تحدثنا عن شيء اللحم. وانت بابو حروان فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وفإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. واضح جدا أن يخاطب ابن عفان واحد، فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. يقول ابن الجوزي ونرى أن ذلك منهم لأن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه اثنان، أقل عدد من الأعوان اللي بيستعمله العربي لما يكون معاه ابل وغنم يكون معاه اثنين، وكذلك الرفقة ادنى ما تكون ثلاثة. فجرى الكلام على صاحبيه، ألا ترى الشعر أكثر شيئا قيل يا صاحبي ويا خاليلي؟ كثير جدا الشعراء حتى في الجاهلية دائما يقولوا يا صاحبي يا خاليلي، وقال امرؤ الأمر القيس خاليلي مر بي على أمي جندبي نقضي لبنات الفؤاد المعذب، يعني حاجات الفؤاد المعذب. ثم قال ألم تر أني كلما جئت فارقة وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. فنلاحظ أن الخطاب يوم يخاطب في الظاهر اثنين، لكن اتضح بعد كده أنه يخاطب إيه واحد، لأنه في الأول قال إيه خليلي، كعادة العرب في الخطاب الواحد بلفظ الاثنين يتعودوا على كده، لأن الغالب أنه دائما بيكون مع اثنين، فإن أرتادوا استعمال صفة المثلث واضح. فلو احيانا يكون معاه واحد استعمل بقى صفه الاثنين انا اتعودوا عليه. خليلي مر بي على ام جندبي نفضل بنات الفؤاد المعذبي. ثم قال الم ترى يعني يا صاحبي اللي هو عبر عنه بالاثنين، الم ترى اني كلما جئت طارقه وجدت بها طيبا وان لم تطيبي. فرجع الى الواحد واول كلامه اثنان. طبعا هذا هو الجواب الاول، لو قلنا ان فباي انا ربكما تكذبان، خطاب لمن؟ للانسان. القول الثاني والله تعالى اعلم هذا هو الارجح طبعا، ان الذكر اريد به الانس والجان، فباي الاء ربكما يعني عنوان الثقلان، فجرى الخطاب لهما من اول السوره الى اخرها. كيف ليله هذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.